ريحان وجدي بطيبة والقرب روحي حيث النهال الضعيف المثنتي وروحي هبي سحريان وسيمات الصبا وروحي ضفي لواعج مغرم من سجون ويجل وبحبكم يا آل طه دوم قلبي يجب والبال يا حبي دوما هواكم يجب نفسي فداكم نفسي فداكم أضحى بحبكم روحي نحو نور